القاهرة تقدم رجاء الجداوي. معقولة؟ معقولة المدة دي كلها لا حس ولا خبر؟ ظروف. مع نهى بصيرة. ايه رأيك لو نفتكر مع بعض شكل الراديو زمان وانت قاعدة كده بتفطري؟ في كلام ما يفطرش. كلام ما يفطرش. إخراج هيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، كل سنة وانتوا طيبين. في برنامجنا كلام ما يفطرش هنستمتع مع بعض كل يوم مع الجميلة رجاء الجداوي اللي هتحكي لنا في كل حلقة عن مشوارها الفني وذكرياتها في رمضان. الفنانة القديرة، الفنانة الجميلة رجاء الجداوي، أهلا بيكي معانا. كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة والأمة العربية الإسلامية كلها طيبة إن شاء الله. ولو اني بقول برضو الإسلامية وغير الإسلامية، ربنا يجعلها سنة جميلة على كل الناس يا رب، وربنا يجعلها أجمل سنوات العمر بالنسبة لكل الناس. الفنانة رجاء، أنت من مواليد الإسماعيلية، كلميني على الإسماعيلية. شوف هقول لك حاجة، أنا من مواليد إسماعيلية، أنا مولودة يوم 6/9 سنة 1900 وحاجة، مش هقول لك وكام يعني. طبعا احنا مش عايزين نعرف. لا الحمد لله، بحمد ربنا أنا وصلت للسن اللي أنا فيه ده. ولو إني عشت في إسماعيلية 3 سنين بس الأولى من عمري يعني، وبعد كده خالتي تحية كاريوكا الله يرحمها الفنانة الجميلة أخذتني من مامي وجيت مصر، وعشت مع خالتي هنا 11 سنة في مدرسة داخلية. إسماعيلية بالنسبة لي كانت أجازات الصيف، كنت بروح أنا وأخوي الأصغر مني فاروق الله يرحمه، كنا بروح نقضي الصيف أو أيام من الصيف مع أمنا. كان بالنسبة لي البلاج دونفان وبلاج التعاون وشارعنا شارع نجريلي وشهر رمضان هناك، كان ورانا سور السكة الحديد، كنت بقعد على السور أنا وأخويا وولاد الجيران نستنى العسكري وهو بيقول ما ادفع الإفطار اضرب، ويروح ضرب ويطلع منه قماش كده ألوان. يعني ليها طعم خاص مختلف عن القاهرة. أنا جيناتي كلها بتصحى وبتزدهر كده، وأحس إن أنا عايشة قوي لما أروح إسماعيلية لغاية دلوقتي، حتى بعد وفاة والدي وأصبح ما عندناش بيت في إسماعيلية، ولكن بقى عندنا بيت في محافظة الإسماعيلية في فايد. فلما بروح فايد بنزل أجيب السمك بتاعي من إسماعيلية وأعدي على شارعنا. من حوالي 10 سنين حصل لي حالة حنين لشارعنا القديم في الإسماعيلية، في البيت اللي أنا كنت بروح فيه لأمي. رحت البيت ده ما لقيتهوش، ما لقيتش جيران أمي، لقيت ناس تانية، لقيت شكل مختلف. صار أنا عيطت يا نهى، كنت حاسة إن في حاجة حلوة قوي هلاقيها، هلاقي ناس عاشروا أمي وعرفوها، هلاقي الناس اللي كنت وأنا صغيرة بالفانوس الألمونيا أو الصفيح اللي بشمع اللي بالدبارة والشمع كانت بتحرق صوابعنا، كنت بروح أقول حلو يا حلو، وكانوا يدونا نقل اللي هي المكسرات دي، وكانوا يدونا أرواح اللي هي البومبو. ذكريات حلوة، كنت مصر لحلقة جيران أمي، هشوف فيهم أمي تاني، هشوف فيهم يوم من أيام زمان. ملقتش، قعدت عيط. في حاجة ربنا يديك الصحة وربنا يرحمها. طبعا بس انت ساعات بتحسي انك نفسك مهما كبرتي في السن، مهما كبرتي تيجي في موقف تقولي يا لو كانت أمي عايشة. بتكبري وبتكوني معترضة وانت صغيرة على بعض الحاجات من أمك، ولكن بتيجي مرحلة تكبري تفتحي بقك تلاقي أمك اللي بتتكلم. غدا كلام ما يفطرش، رجاء الجداوي، نهى بصيلة، هيام فاروق.